سواء قرب من القبر أو بعد، فإن صلاته تبلغ النبي صلى الله عليه وسلم. جعل الله ملائكة يبلغونه السلام من أمته. وعن علي بن الحسين رضي الله عنه أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند القبر فيدخل فيها فيدعوه فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هو علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، عن أبي عن جدي، عن أبيه الحسين بن علي عن جدي علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني حيث كنتم. رواه الضياء في المختارة. هذا الحديث حسن جيد الإسناد بطرقه، وهو شاهد الذي قبله والذي قبله شاهد له. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: انظر هذه السنة كيف مخرجها من أهل المدينة وأهل البيت. يعني كلام ده خصوصا ان وقوع الغلو بالانتساب الى ايه؟ الى اهل البيت وحب اهل البيت. وعلي بن الحسين من اهل المدينه ومن اهل البيت، وابو هريره من اهل المدينه. قال: واهل البيت الذين لهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم قرب النسب وقرب الدار، لانهم الى ذلك احوج من غيرهم فكانوا له اضبط. وقال سعيد بن منصور في سننه: حدثنا عبد العزيز بن محمد قال اخبرني سهيل بن ابي سهيل قال: راني الحسن ابن الحسن ابن علي بن ابي طالب اللي بيسموه الحسن المثنى رحمه الله عند القبر، واني عند القبر فناداني وهو في بيت فاطمه رضي الله عنها يتعشى، فقال: هلم الى العشاء. فقلت: لا اريد. فقال: ما لي رايتك عند القبر؟ فقال: سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم. قلت: سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: اذا دخلت المسجد فسلم، تقول بسم الله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك، اللهم صل وسلم على محمد، اذا دخلت المسجد فسلم. ثم قال: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا تتخذوا بيوتكم قبورا ولا تتخذوا بيوتكم مقابر وصلوا علي فان صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائه مساجد، ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء. ده كلام الحسن بن الحسن ابن علي، وهذا من التابعين، فالحديث مرسل وإن لم يذكر من ذكره، لكنه مرسل يعني يتقوى بما قبله مع اختلاف المخارج. وقال سعيد منصور أيضا: حدثنا حبان بن علي قال حدثنا محمد بن عجلان عن أبي سعيد مولى المهري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني. قال شيخ الإسلام: فهذان المرتلان من هذين الوجهين المختلفين يدلان على فوز الحديث. فعلا هذا لا يعني يقل عن درجة الحسن بحال. يقول: وقد احتج به من أرسله، لا سيما وقد احتج به من أرسله، يعني الحسن بن الحسن يحتج به، إذن هو ثابت عنده، ليس مشكوك فيه الذي حدثه، ليس متهم عنده الذي حدثه، ولذلك أسقطه من الإسناد، بل غالبا أنه أسقطه من الإسناد حبا للاختصار، إرادة للاختصار، وليس لأجل أنه مرتاب في يعني ضبطه أو إتقانه أو عدالته، ذلك الذي أسقطه من الإسناد. يقول: ذلك يقتضي ثبوته عنده، هذا لو لم يروى من وجوه مسندة من غير هذين فكيف وقد تقدم مسندا. علي زين العابدين رضي الله عنه من افاضل اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من التابعين. راى رجلا يجيء الى فرجه وهي القوه في الجدار والخوخه فيدخل فيها فيدعو، فنهاه، هذا يدل على النهي عن قصد القبور والمشاهد لاجل الدعاء والصلاه عندها. قال شيخ الاسلام رحمه الله: ما علمت احدا رخص فيه انه يقصد القبر لاجل الدعاء، لكن بروح عشان ندعي هناك، يروح يتبرك بالدعاء هناك عند قبور الصالحين. يقول: لان في ذلك ما علمت احدا رخص فيه

لا يصح من حديث النبي ولا عن أصحابه، لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه، مع أنها لا تدل على محل النزاع، إذ ليس فيها إلا مطلق الزيارة، وذلك لا ينكره أحد بدون شد الرحال، دون سفر، فيحمل على الزيارة الشرعية التي ليس فيها شرك ولا بدعة، إذا قلنا التابعة لزيارة المسجد. قال باب ما جاء أن بعض هذه الأمة تعبد الأوثان، وقوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. شاهد الآية بالترجمة أنه قد وقع من أهل الكتاب من آمنوا بالجبت وهو الشيطان، والطاغوت وهو كل معبود من دون الله، وقيل الجبت الشرك والجبت الأصنام، وعن ابن عباس الجبت حيي بن أخطب، إن كل من يعبد من دون الله، والجبت الكاهن، وعن مجاهد الجبت كعب بن الأشرف. قال الجوهري: الجبت كلمة تقع على الصنم والكاهن والساحر ونحو ذلك. المقصود بذلك إذن أنه من أهل الكتاب من آمن بالجبت والطاغوت، وقال عن الكفر أنهم أهدى من المؤمنين سبيلا، ويوجد في هذه الأمة من يفعل ذلك أيضا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم، وقدم الثلاث آيات الدلالة على ذلك. الآية الأولى لمن بالجبت والطاغوت من أهل الكتاب، الآية الثانية قوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، أي ومن عبد الطاغوت. إذن سوف يولد في هذه الأمة من يكون عبدا للطاغوت أيضا والعياذ بالله. وهكذا الآية الثالثة قال تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، وهم أيضا فعلوا ذلك. كلمة الأوثان جمع وثن، قال الشرع: يطلق على ما قصد بنوع من أنواع العبادة من دون الله من القبور والمشاهد وغيرها، لقول الخليل عليه السلام: إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، يعني سواء كانت على شكل أو كانت غير ذلك، صخرة أو شجرة أو خشب أو مشهد على قبر أو صنم، فكل ذلك يسمى وثنا. بذلك يعلم أن الوثن يطلق على الأصنام وغيرها مما يعبد من دون الله، كما تقدم الحديث. بكلمة وثن زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. إذن القبور قد تتخذ أوثانا. روى ابن أبي حاتم عن عكرمة في الآية الأولى: يؤمنون بالجبت والطاغوت، قال: جاء حي بن أخطب وكعب بن الأشرف إلى أهل مكة فقالوا لهم: أنتم أهل الكتاب وأهل العلم. أهل مكة قالوا لكعب بن أشرف وحيي: فأخبرونا عنا وعن محمد صلى الله عليه وسلم. فقالوا: ما أنتم وما محمد صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: نحن نصل الأرحام وننحر الكوماء، الناقة الكوماء يعني العظيمة السنان، طيبة عندهم جدا ننحروها للضيوف، ونسقي الماء على اللبن، ونفك العناء نفك الأسرة، ونسقي الحجيج، ومحمد صنبور قطع أرحامنا، واتبعه سراق الحجيج من غفار، عشان في بعض قبيلة غفار زي أبي ذر، وكانت أبي ذر قبيلة غفار دي أصلا مشهورة بسرقة الإيه الحجيج، فاتهموا أن أبو ذر لم يفعل ذلك لكنهم يشوهون الصورة. قالوا: فنحن خير أم هو؟ فقالوا: أنتم خير وأهدى سبيلا. فأنزل الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. كم من الناس بقى يقول عن الملتزمين أنهم ضلال، وعن الكفرة أنهم أهدى من الذين آمنوا سبيلا. يعني كم آمنوا بالجبت والطاغوت الأوثان المعبودة من دون الله، قالوا: احفظوها، لا تكسروها، ويجعلون من نحتها فنانا حضارة عظيمة، وأن الذين يريدون كسرها هم إيه؟ هم أهل تخلف وجهالة والعياذ بالله، يرون المحافظة على الأصنام أهدى من كسرها. والعياذ بالله، فضلا عما سوى ذلك. يعني هناك من يعين أعداء الله عز وجل على المسلمين، يرى الكفر والزنادقة أهدى من أهل الإيمان والعياذ بالله، يرى الكفر والمنافقين واليهود والنصارى والمشركين صار أحسن من المتطرفين والإرهابيين بزعمه والعياذ بالله. قال عمر بن الخطاب: الجبت السحر والطاغوت الشيطان. وده من أحسن الكلام، كذا قال ابن عباس وأبو العلي ومجاهد والحسن وغيرهم. والطاغوت الشيطان وكل ما عبد من دون الله. يبقى إيمانهم بالجبت هنا كان إيمان إيه؟ كان فعلهم لذلك وإن لم يقروا أنه من الدين. شكرا الشيخ يقول في مسائل هذه الآيات، مسائل هذا الباب، يقول: ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضع؟ هل هو اعتقاد قلب أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها؟ يعني المسألة الرابعة، يعني اليهود اللي هم أمنوا بالجبت والطاغوت، أمنوا بالشيطان، كانوا بيقولوا الشيطان على صح، وكانوا يقولوا السحر مشروع، ولا كانوا بيقولوا معتقدين في نفسهم ذلك ولكنهم يوافقون من يعبد الشيطان ومن يعمل بالسحر والعياذ بالله وهو يعلم أنها باطل وهو لا يحبها، ولكن مع ذلك قال الكفر والضلال ووافق أصحابها كراهية للحق؟ نعم، هو الثاني طبعا، ليس أنهم يعتقدون بقلوبهم أن الجبت حق وأن الطاغوت حق، ولكن يعتقدون خلاف ذلك، ومع ذلك قالوا بألسنتهم موافقة للمشركين ومارسوا السحر وغير ذلك، فسمى الله فعلهم واعتقادهم وفعلهم وقولهم ذلك إيمانا بالجبت والطاغوت. حتى قولهم للذين كفروا: هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، وهم يعلمون أن الرسول أهدى سبيلا صلى الله عليه وسلم، والمؤمنون أهدى سبيلا، وهم على يقين من ذلك، ومع ذلك لأنهم يكرهون الحق، يكرهون الإسلام، فيعني هم يكرهون الباطل ومع ذلك وافقوه كرها للإسلام. تلاقي كثير جدا من الناس والعياذ بالله يوافق الكفار ويمدحهم ويثني عليهم، وبعدين بنقول لك: لا ده اولاد كذا، والعياذ بالله المجرمين الكفره، وبعدين طب انت تيجي تقول لهم ايه بقى؟ يقول لك: لا دول حبايبي، ده يبقى دول ودول المؤمنين زينا، ودول على نجاة، ومين اللي قال هيخشوا النار؟ يقول لك: انا لا، انا عارف ان هم كفره. لا، ما ينفع ده، هذا كلام ايه؟ من الايمان بالايه؟ بالجبت والطاغوت، ومن ان من قال للذين كفروا: هؤلاء هذا من الذين امنوا سبيلا، والعياذ بالله. نسأل الله العافية. فهذا الأمر من أعظم الأمور خطرا، يعني الذي يعمل بالسحر هو مؤمن بالجبت، الذي يقر عبادة غير الله ويصححها هو مؤمن بالطاغوت، الذي يتبع الحاكم بغير ما أنزل الله ويتحاكم إليه هو مؤمن بالطاغوت، الذي يذهب إلى الكاهن ليستخبره عن الكهانة هو مؤمن بالطاغوت، الذي يذهب إلى الساحر ليعمل له سحرا هو مؤمن بالطاغوت والعياذ بالله، الذي يمدح الكفار أمامهم وإن كان يعتقد كفرهم باطنا هو مثل هؤلاء الذين ذمهم الله ولعنهم، أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. قل هل أنبئكم بشر من ذلكم؟ يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد هل أخبركم بشر جزاء عند الله يوم القيامة مما تظنونه بنا، مما اتهمتمونا به يعني، وهم أنتم أيها المتصفون بهذه الصفات اليهود والعياذ بالله. كلها صفات اليهود أقبح صفات، والمنافقون سبحان الله دائما في كتاب الله عز وجل تجد صفات المنافقين وصفات اليهود وحده، وغالبا ما يجمع الله عز وجل بينهما، وتجد يعني الضمائر تعود على المذكورين جميعا وتجد الصفات هي واحدة. قال عز وجل: المنافقين أحباب اليهود إخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب. الآيات واضحة جدا. قال تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منه وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. وعبد الطاغوت دي أسوأ الأنواع، يعني القرد أحسن من الخنزير، ربنا بدأ يرتبهم كذلك، القردة والخنازير وإيه؟ وعبد الطاغوت. الخنزير أسوأ من القرد، يبقى عبد الطاغوت أسوأ من الإيه؟ الخنزير، ممن اتقاه الله عز وجل خنزيرا. يبقى من جعله الله قردا خبيث والعياذ بالله، واخبث منه الذي جعله الله خنزيرا، واخبث منه من جعله الله عبد الطاغوت. وهتلاقيه بقى منظره جميل جدا قدام الناس، ولكنه فعلا عبد الطاغوت شر ممن جعله الله عز وجل خنزيرا. وفي قصة أصحاب السبت أن الشباب مسخوا قردة والشيوخ مسخوا إيه؟ خنازير. يعني الشيوخ أقبح أنهم يخالفوا، كون الشيوخ يخالفوا فهذا أقبح، ذلك مسخوا على الهيئة المنكرة. من لعنه الله أي أبعده من رحمته، وغضب عليه أي غضبا لا يرضى بعده أبدا، وجعل منهم القردة والخنازير. قال ابن مسعود: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القردة والخنازير، أهي مما مسخ الله الموجود يعني دلوقتي؟ فقال: إن الله لم يهلك قوما، أو قال لم يمسخ قوما فجعل لهم نسلا ولا عقبة، وإن القردة والخنازير كانت قبل ذلك. رواه مسلم. وهذا هو الحديث الصحيح الثابت في ذلك، وهذا دليل على أن هؤلاء ليسوا أبناء القردة. البعض يشتم اليهود والنصارى يقول يا أبناء القردة والخنازير، وممكن يقول يا إخوانهم بمعنى أشبههم، لأنهم فعلا كذلك، لكن ليسوا أبناء القردة ولا أبناء الخنازير، لأن هؤلاء لم يكن لهم نسل. ها؟ نعم، ماتوا على ذلك. قال البغوي: قل يا محمد هل أنبئكم أخبركم بشر من ذلك الذي ذكرتم؟ يعني قولهم: لم نرى أهل دين أقل حظا في الدنيا والآخرة منكم، ولا دينا شرا من دينكم. وهم يعلمون أنه خير دين والله، ويحقدون على أهل الإسلام. فاليهود والعياذ بالله والنصارى يجد يعني عندهم حقد فظيع على الإسلام، لأنه ما قارن أحد في أي عبادة، في أي عقيدة أو أي عبادة أو أي خلق بين الإسلام وبين غير الأديان إلا وثبت أن الإسلام هو أكمل الأديان. وفي أي تشريع ومعاملة أكمل شيء وأسلم شيء للإنسان، ولكنهم يحقدون فينسبون هذا الدين إلى النقص. فذكر الجواب بلفظ الابتداء، وإن لم يكن الابتداء شرا بشر من ذلكم، يقول ده من باب اللي هو إيه، من زي ما اللي أفعل التفضيل ليست على بابها. يعني ذكر الجواب بلفظ الابتداء، لأنهم قالوا أقل حظ ولا دينا شرا من ذلكم، فقالهم بل أنتم شر مثوبة مما ذكرتم مما ظننتم بنا. مثوبة أي ثوابا وجزاء، نصب على التفسير عند الله، ثوب مثوبة عند الله. من لعنه الله أي هو من لعنه الله، وغضب عليه يعني اليهود، وجعل منهم القردة والخنازير. فالقردة أصحاب السبت، والخنازير كفار مائدة عيسى. غير ظاهر هذا الكلام، لم يثبت، الظاهر أنه تبع اليهود. يقول فشبا، وقال ابن عباس: المسخين كلاهما من أصحاب السبت، شبابهم مسخوا قردة وشيخوهم مسخوا خنازير. وعبد الطاغوت أي وجعل منهم من عبد الطاغوت أي الشيطان، أي أطاع الشيطان فيما سوى له. قرأ حمزة: وعبدوا الطاغوت. قرأ ابن مسعود: عبدوا الطاغوت. والطاغوت حقيقة أنه اسم لكل ما عبد من دون الله. قال الطبري: قرأ حمزة وحده وعبد الطاغوت أو عبد الطاغوت، هي عبد الطاغوت أي ومن عبد الطاغوت، في عبد وعبد وعبد الطاغوت. لا قلنا ايه، قلنا عبد الطاغوت وعبد الطاغوت، اي وجعل منهم من عبد الطاغوت، فجعل هنا بمعنى خلق، وليس عبد لفظ جمع، بل هو الظاهر انه فعل، وتقدير الكلام من عبد الطاغوت، عطفه على بناء الماضي الذي في الصلة. لعنه الله وأفرد الضمير في عبد الذي في الصلة، الذي هو قوله لعنه الله، وأفرد الضمير في وعبد، وإن كان المعنى فيه الكثرة لأن الكلام هو على لفظه دون معناه. فاعله ضمير من، ضمير من عبد الطاغوت، كما أن فاعل الأمثلة المعطوف عليها ضمير من. قال شيخ الإسلام: وعبد الطاغوت أصحابه أنه معطوف على ما قبله من الأفعال، أي من لعنه الله وغضب عليه، ومن جعل منه القردة والخنازير، ومن عبد الطاغوت. أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. زي ما قلنا أفعل التفضيل على غير بابه، مثل قوله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. وأهل النار ما همش حسن مقيل ودول أحسن، لا، بل لا حسن إلا عند أهل الجنة. قال تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. المراد أنهم فعلوا مع الفتنة بعد موتهم ما يذم فاعله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قبور أنبيائهم وصالحين مساجد. هذا الحديث كل الشيخ جايبه عشان يقول إن هذا الأمر وقع من أهل الكتاب، سيوجد في أمتنا من يفعله، وده شاهد لحديث الباب. بقول هذا واستغفر الله.